صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن نقف عنده بخصوص هذه الآيات، ثم نرجع إلى المسألة الأخرى إلى حين الأذان، وهي مسألة التفريق بين الصبر وحصول الثواب على المصيبة وبين التشويش. وهذا أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، يعني أن بعض الناس قد يورد الآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يؤجر المصاب مستدلا بها على تكفير الخطايا، وليس ذلك بالضرورة. يعني الآيات أو الأحاديث الدالة على تكفير الخطيئة وعلى الصبر، يعني الصبر شيء والمصيبة شيء آخر، المصيبة تقع والصبر يتبعها أو التطهر، فإذا صبر العبد فإنه يؤجر على الصبر. لاحظتم؟ فإذا أجر على الصبر وازن ذلك ما كان قد فعله من سيئات فيكفر الله عنه ويغفر الله له به. لكن نفس وقوع المصيبة وأن الله يكفر بنفس المصيبة ما فعله العبد، هذا هو المعنى الأول الذي دلت عليه بعض الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي نصا. لكن هذا لازم له، يعني كل من أصيب وابتلي فصبر فهو بإذن الله تعالى مأجور. يعني كل نصب جاء في الأجر، أجر الصابر المحتسب، فهو دليل أيضا على أن ذلك من فضل الله عليه، ليحط الله عنه بها خطاياه ويرفع بها درجته. لكن هذا من اللازم، من لازم الأمر وليس نصا فيه. أما ما كان نصا فقد ذكرناه كما تقدم في الأسبوع الماضي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين أجمعين بمنه وجوده وكرمه، وأن يغفر لنا سيئاتنا ويكفر عنا خطايانا ويتوب علينا ويهدينا لأقوم سبيل وأفضل طريق، وأن يرزقنا تلاوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار والتدبر فيه والتفكر في معانيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنت ظاهر موضوع المرضى زاد في موضوع الطب والتداوي الأسئلة يعني متعلقة بالتداوي، أظن هذا موضوعها. إنما هناك مسألتان مما تقدم. المسألة الأولى قول بعض الإخوة أو تساؤل بعض الإخوة، كيف نقول إن مجرد الانتماء لأي طائفة إن كانت أفضل الطوائف عند الله لا يكفي ولا يغني عن العمل الصالح؟ كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر لأن المرأة يحشر مع من أحب؟ وهذا لا شك فيه، لكن فرق بين من أحب وتابع وعمل ولو نقصت مرتبته وقصر عمله عن عملهم فإنه يحشر في زمرتهم إما معهم أو تبعا لهم، وبين من لا يعمل وإنما يدعي دعوة أو ينتمي وينتسب انتسابا فقط. وهذا الذي ذكره بعض السلف، قال ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يوضح الفرق، فرق بين الدعوة وانتماء وانتساب مجرد، وبين محبة يلزم منها ويستتبع عملا يعمله المحب، وإن كان أقل درجة من المحبوب لكن لا يخيب. هم القوم لا يبقى بهم جليسهم، يعني مجالسهم وأحبهم ودنا إليهم وأوى معهم، هذا هو هذا المقصود. الأمر الآخر التفريق بين التكفير بالصبر وبين التكفير بالمصيبة، لعل أيضا لم يتضح كما يبدو من كلام بعض الإخوة. يعني هذا فقط في تقسيم الأدلة، من الأدلة ما يدل على أن المصيبة تكفر، كما سمعنا ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وقت إلى آخره. المصائب تكفر، الحمى تنفي الذنوب، كما ينسي الكير خبث الحديد مثلا، فهذه تكفر الخطيئة نصا. أما الأحاديث والآيات والآثار الكثيرة في فضل الصبر فهي لا تدل نصا على أنه يكفر الذنوب، ولكن تدل على أن صاحبه يقدر، ولازم ذلك أن الذنوب تكفر أو يخفف منها، لأن الأمر يرجع إلى ما ذكرنا في الحلقة الماضية من الموازنة. ولهذا تكون المصيبة واحدة ولكن يتفاوت الأجر بحسب الصبر، يتفاوت الأجر بحسب درجة المؤمن من الصبر والاحتساب والرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، يسبق غيره أو يسبق بعضهم بعضا بأضعاف كثيرة مع أن المصيبة واحدة. إذا الأدلة على نوعين، منها ما هو صريح للتكفير ومنها ما هو دليل على أجر المصاب، ويلزم من أجر المصاب تخفيف الذنوب أو تكفيرها، هذا فقط المقصود. ما أدري ما يعني علاقة هذا. طيب مثلا يقول أخ أن أحد الصحابة هو من التابعين رحل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليسألها عن الآية من يعمل سوء يزبه، فهل كان هذا قبل آية الحجاب أم بعدها؟ هذا كان بعد آية الحجاب. وقول الأخ أنه هل يمكن إذا علم الإنسان أن هناك امرأة عندها من العلم شيء كثيرا يذهب إليها ويأخذ عنها؟ نعم يمكن ذلك من وراء حجاب، وقد كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كذلك، وسائر أمهات المؤمنين والمحدثات، المحدثات ليست فقط في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. الإمام ابن الجوزي كثيرا ما تجده في كتبه حدثتنا شهدة، هذه كانت محدثة شيخة من شيوخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله. فالنساء كنا يأخذن العلم ويتلقينه ويروينه، ولكن في حدود الاحتشام والحجاب كما أمر الله تبارك وتعالى. كيف نوجه حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا، أو قال: لا يلقين أحدكم ربه إلا وهو يحسن الظن بالله؟ أن يقال إن العبد في الدنيا أمره دائر بين الخوف وبين الرجاء، فإذا عاين الموت أو أيقن به أو استيقنه فإنه حينئذ يميل إلى الرجاء وإلى حسن الظن. ولهذا يستحب لمن حضر عند ميت ومحتضر أن يلقنه الشهادة وأن يذكره بالله ويذكره بفضل الله وبنعم الله ويرجيه ويؤمله، ولا يأتي إليه من يقنطه ويؤنسه ويقول الذنوب والمعاصي والمصائر. هذا خطأ يقع في بعض الناس، لأنه لو فعل ذلك ربما لقي الله قانطا كارها للقاء الله. لكن من أحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه، وذلك بأن يؤمن ويرجى. طيب هذا يمكن موضوع التفكي والتصخط وهذه لعلها تأتي إن شاء الله في موضوع الأسباب فيما بعد. وذكر المرض أجبنا عنه الأسبوع الماضي أنه لا بأس به، كان على سبيل الإخبار أو الاعتذار لا على سبيل التفكي والتصخط. ويقول: هل المجاهرون بالمعاصي تكفر الأمراض والأنصاب عنهم في الدنيا؟ نعم ربما لا يسقط ذلك على من يستفر، لكن يعني قد يكون من المجاهرين ويبتلى ليكون ذلك عقوبة وجزاء له وتكفيرا هذه مقابل هذه. يعني قلنا الذنب الوحيد الذي لا يكفره شيء إلا التوبة هو ماذا؟ هو الشرك. أما ما دونه فإن ذلك يكفره إن شاء الله. يقول الأخ إن بعض الناس كثيرا من الناس اليوم يقولون إن من تكون غرغرته شديدة يعني عند الموت عند النزح والاحتضار لأنه من أهل النار وأنه خبيث وأنه كان وإن كان من أهل التوحيد إلا أن الله يضيق عليه، هل ما يعتقد هؤلاء العوام صحيح؟ هل هذا على إطلاقه؟ والذي يموت فجأة سكتة قلبية فجأة، قالوا هذا يعني دائما المنفعل من كان كذلك فهذا لأن الله تعالى ما عذبه فهو إذا من أهل الجنة، وذاك عذبه من أهل النار خبيث فاجر، هل هذا صحيح؟ لا. وذكرنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما رأت صلى الله عليه وسلم يعاني قد عانى منه من شدة الموت، وفي ذلك رفع لدرجته صلوات الله وسلامه عليه. فقد يكون ذلك كما أشرنا من قبل، يكون ذلك بإذن الله آخر ما يصيبه من الابتلاء، وبعده تتلقاه الملائكة من بشرى. وكذلك الحال بالنسبة لمن يموت فجأة وبغير ألم كما يبدو لنا بالظاهر، فإن ذلك لا يعني دائما أنه على خير، بل ربما كان ذلك من تعجيل عقوبة الله تبارك وتعالى له، أن يعجل به إلى النار ولا يعطى مهلة ليتوب أو يرجع إلى ربه، نسأل الله العفو والعافية. فلا هذا ولا هذا، وإنما المعيار هو العمل الصالح، ونحن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، ولا نقطع لأحد بجنة أو نار. وأما الإمارات والعلامات فنقف عندما حده الشر منها، فهذه لم يجعلها الشر علامة أو أمارة في ذات على يعني هكذا مطلقا، أن من تعب في شدة الموت فهو خبيث، ومن لم يتعب فهو محسن، ليس هذا مما جعله الشر علامة هكذا الإطلاق. هذه برضو في علاقة لأن يتهمنا قبل عملية. طيب، لعلنا ننبه إلى هذا حتى أنا أنساه. كثيرا من كتب ما يسمى كتب الحضارة، يسمونها الحضارة العربية الغربيون أو الحضارة الإسلامية، يهتمون أهم شيء في الحضارة عندهم هو الإنتاج المادي، النقوش والرسوم والقباب والزخارف والقصور وأشباه ذلك، هذه نظرة الغرب. ثم بعد ذلك يهمهم من الفن ما يسمونه الفن الديني، الفن الديني كما يسمى، ويأتون بمثل هذه الصور كما ترون. تصوير ذوات الروح حرام كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أسوأ من هذا وأعظم أن يصور الأنبياء كما صور إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل في الجاهلية، وكان من جذر إلى زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صوروهم وهم يستقسمان بالأزلام، وكما في هذه الصورة التي يزعم أهلها أنها صورة المعراج. كيف صورة من؟ المعراج. هذه كما يقول الإخوان بعضها في مكتبة كلية الطب وبعضها في المكتبة المركزية. الواجب أنه إذا كان هناك موسوعة من مثل هذه الموسوعات، أولا لا يشترى منها إلا نسخ محدودة، يعني بقدر ما يطلع عليها، وأن توضع في قسم الممنوعات، لأن الممنوعات ضرورة، وجود ممنوعات لا بد منه في أي مكتبة. لماذا؟ لأنها من باب الاطلاع عليه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لكن قسم الممنوعات لا يأخذ لا يطلع عليه ولا يصور منه إلا الخاصة إذا أراد أو إذا احتاج إلى ذلك لضرورة شرعية كبيان حالها وفضح ما فيها ولكي تمنع من التداول بالأسواق مثلا، يطلع عليها من يطلع ويكتب عنها، هذا هو الواجب. فإذا كانت مثل هذه الكتب مثل هذه الموضوعات أو الدوائر المعارف معروضة لمن شاء ولمن أراد، فإن هذا منكر يجب أن ينكر عليه أشد الإنكار، لما فيه من صور يزعمون أن صور الأنبياء وصور الملائكة، هذا من أشد الكذب والبهتان، نسأل الله العافية. هذا سؤال من أخ ملح يعني، أو يبدو لا علاقة له بالموضوع لكنه مهم لديه، وهو أن إنسانا بنى مسجدا، بدأ ببناء مسجد وحفر حفرا بالأساس وسقط فيها طفل فمات، يقول لم يكن موجودا أثناء الحادثة، وعندما عاد وعلم بالحادثة فهل عليه إثم سقوط ذلك الطفل وموته؟ وإذا كان عليه إثم فما هي الكفارة؟ الأصل في هذه الأمور هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار والمعدن جبار والدابة جبار، ومعنى جبار أي هدر لا شيء فيه، فلا شيء على صاحب البئر ولا على صاحب المعدن إذا استأجر أجيرا وسقط عليه المنجم، ولا شيء على صاحب الدابة لو أن دابة انفلتت مثلا فقتلت أو أهلكت، فلا شيء على صاحبها ما لم يكن هنالك تفريط يعني يحكم به أو يقول هذا التفريط ومعرفته مبنيا على ماذا؟ على العرف. فلو كان في منطقة وأمر أو كلف أو من عادة أهلها وعرف أهلها أن يوضع السياج على هذا المكان الخطر ولم يقم بوضع هذا السياج فإنه يؤاخذ. أما إذا كان العرف يدخل ذلك فالأصل بهذا هو أنه هدر ولا شيء عليه، وما وقع على ذلك الطفل فليحتسب أهله عند الله عز وجل ولا مؤاخذة عليه. هذا حكم الله، هذا حكم الله. أما يعني القوانين الوضعية فإن فيها من الجور والظلم الشيء الكثير، كما يشاهد في منازعات العمل والعمال وغيرها، فإنها تكلف صاحب العمل بدية العامل إذا سقط وهو يبني في العمارة يليس مثلا أو شيء، ما ذنبه الذي أوثق الحبال أو ربطها وأخذ الأدوات وارتفع هو العامل لنفسه، فما ذنب صاحب العمل؟ يقولون عليه الدية. هذا مخالف لحكم الله عز وجل، وهو أشبه بأحكام الجاهلية، بل هو في الحقيقة من أحكام الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. أما هذه التقوى من الأخت أو مجموعة من الأخوات وهو وأيضا من الإخوة في الحقيقة، لكن كان المقصود ملخصها أنه كان هذا الزواج يقصر التاج الكائن بعد دوار الفلك، وكان هناك برنامج كما نقرأ النص برنامج وسابقات إسلامية، وقد نزهت مرارا أقول ليس شرطا في الزواج الشرعي أن يكون فيه موعظة أو مسابقات أو أي شيء ما يسمونه إسلامية. الزواج الشرعي هو ما لا منكر فيه، ما لا منكر فيه، فمجرد الاجتماع يوجر أصحابه، يوجر صاحب الوليمة ويوجر المدعو إليها، وإن لم يكن هناك شيء. هذا نحن نقوله دائما نكرره حتى لا يفهم بعض الناس أنه من السنة أن يجتمع الناس في الزواج ويوعظون ويذكرون يقرؤون القرآن بدون مسابقات إلى آخره، ليس ذلك شرط، لكن لشدة حاجة في الناس ولوجود بعض أهل العلم وللحاح الناس عليهم يتكلم من يتكلم في هذا. المشكلة ليست هذه، المشكلة هؤلاء الأخيار لما قاموا بإحضار بعض الكتيبات والأشرطة منعهم صاحب القصر، قلنا هذا المنع منكر، هذا المنع منكر. لماذا؟ لأنك أنت الآن تريد أن تمنع شيئا من الخير، بخلاف ما لو كان كما قلنا تم الزواج بدون هذا الخير لا يقال إنك أثمت يا صاحب القصر أو يا صاحب الوليمة لأنك لم توزع أو لم تدعو، لكن أما أن تمنع الخير وقد جاء إلى بابك وتمنع الناس عنه فهذا لا يجوز لك أبدا، ولا يجوز لمن أعان صاحب القصر على ذلك أن يعينه. وقد سبق أن صدر بهذا أمر أو شبه أمر من قبل، لكن تحدثنا بذلك مع سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وأخبرنا قال لي شخصيا أنه كتب بذلك إلى وزارة الداخلية بمنع هذا الأمر، أنه إن شاء الله في حكم الملغى، هذا لا يجوز أن ينفذ لأنه فيه يعني منع للخير. لكن يعني كما قلت يجب أن يعلم الناس جميعا أن الدعاة لا يتقصدون، ولو تقصدوا لفعلوا خيرا لا بأس، لكن لا يتقصد الدعاة أن يذهبوا إلى قصور الأفراح ليعظوا. المشاهد الواقع الآن أننا نعجز وكثير من الإخوان يعلم هذا من كثرة الطلبات، الناس يريدون صاحب الدعوة يريد، الناس يريدون، وإن حضر أحد يعني عرضا اتفاقا ولا أراد الموعظة يرغم على ذلك. إذا يا إخوان الناس يريدون الخير، الناس يقبلون عليه، الجمهور يريده، فكيف نمنعه عنهم؟ الجمهور يريدون الشريط الإسلامي، كيف نمنعه عنهم؟ أين إن لم نراعي حق الله وما أمر الله به من الدعوة، فأين مراعاة أن الناس يريدون؟ فإذا أرادوا بعض الشروط بعض المحرمات تباح لأن الناس يريدون، فكيف إذا أرادوا الخير يمنعون من ذلك؟ الأمور بعضها ننسي بعضا، وسبحان الله نسيت موضوع الكلام الذي كتبه بشير العوض عن قضية الشيخ الألباني حفظه الله، نسيته ما جئت به. هذه من المنكرات العظمى انتشار السحر ما في صوت الظل كده فيه اللي ورا في صوت فين الأساس المهم واحد منها اللي هو طيب هو ضيب عليه السحر والكهانة في المجتمع هو انتشار للشرك وللكفر لأن هذه كفر أو وسائل إلى الكفر الصراحة نسأل الله العفو والعافية وانتشار وسائلها هو انتشار النهار وهذه من وسائل الشرك من وسائل السحر نقول هو انتشار الكتب التي تعلمه وتحث عليه ومن ذلك هذه الأسماء الجلادة على نقرأها مجموعة تقارب 20 كتابا وترسل بصناديق البريد كما ترون ترسل هذه البطاقة الزرقاء فيها العنوان وترسل القائمة والأسعار فيها ويسمونه اتحاد الروحانيين أو من الروحانية كما يزعمون الكتب الروحانية جميع الكتب الروحانية موجودة كذا كذا والعنوان موجود ترسله والثمن أمامك وهذه من المنكرات الكبرى يجب التنبه لها من قبل الإخوة موظفي البريد بأنها تأتي في صناديق البريد وقد نبهنا إلى هذا منذ حوالي سنة الله أعلم وهذه تكررت ويقول الأخ أنها جاءت أيضا في صندوق البريد فيجب التنبه أولا من صناديق البريد أن لا تقع فيها ثم إن وقعت يد أحد فعليه أن يتنبه إلى هذا الخطر وأن يتلف ذلك وعلينا جميعا أن نتكلم وأن نبين للناس ما في هذه الكتب من الشرك والضلالات والمخالفات هذه مجموعة مشاكل وغيرها كثير تتعلق بالقطاع الصحي حقيقة يا أخوان إن مشاكل القطاع الصحي من أعظم وأعقد المشكلات في مجتمعنا وتحتاج إلى دراسة مستفيضة للأسباب ووضع العلاج دراسة طويلة ما يكفي فيها جلسة ولا محاضرة حتى لأن القطاع الصحي يشمل مجالات كثيرة ومنكراته كثيرة ومتنوعة وهو من الضرورات للمجتمع لا غنى عنه فمن هنا تدخل المنكرات مع الضرورات في حياة الناس وتدخل إلى المدن وإلى الأرياف وإلى أمور أو إلى وسائل ووقائق ما كان أحد يتوقع أن تصل إليها المنكرات أو تستخدمها من ذلك مثلا وهذه أمور عادية الاختلاط مثلا هذا يشكى منه دائما في أكثر المستشفيات ولا سيما في جدة وهذا أحد الإخوان أصابه الله تحدث عن مستشفى العيون الواقع في حي الصغر وأنه يقول قسم المستشفى قسمين وهذا شيء طيب أول لما كان في اللي يسمونه المكرونة أول كم هناك كان في ضيق وكان في من الاختلاط الشيء الكبير الحمد لله الآن وضع أفضل يعني يعتبر أنسب لكن يقول مقسوم الرجال والنساء ولكن يقول يعني عندما يدخل الإنسان يقول صغيرت بهذا لكني فوجئت بالرجال يدخلون قسم النساء يعني مكتوب هنا دخول النساء في هذا السيم مثلا كما رأيت في بعض المستشفيات لأن تفصيلها واحد وفي القسم الثاني لذا لكن يدخل الرجل من هنا أو تدخل المرأة من هنا وإذا بالغرفة في الغرفة إيه صغير أو قليلة ما الفائدة إذا فصلنا الزبائن أو المراجعين فقط لكن في داخل الغرفة يقول الاختلاط إذا ما الفائدة وهذا الحقيقة ممكن يجب أن ينكر ولا سيما مع وجود الحمد لله النساء في طب العيون وغيره أشنع من هذا أن مستوصفا وهذا موجود ونكتب له إن شاء الله أو يحتسب أحدكم أن يمر عليهم ويصحهم إن شاء الله نيابة عن الإخوة جميعا أن أحد المراكز الطبية أو المستوصفات الطبية هنا في جدة أن الطاقم أو الكادر كما يسمون كل الرجال أو كل الأطباء نصارى أو نصرانيات ونصارى عرب وهذا أسوأ النصارى أقباط من مصر الإنسان ما يصلهم يعني تحصل اسم الواحد مثلا هذا مثلا كمال وهذا مثلا يعني عذرة واضح، في ناس اسمه سمعان وناس اسمه عذرة وناس اسمه واضح انه اسطوانية، لكن تجد مثلا كمال وطه وعزة وخذا ما تدري عنه، يختلف عليك هل هو مسلم او غير مسلم، وهذا اكثر الناس مع الاسف لا يفكر بالتفريق، فكيف اذا كان الاسم ايضا مشابها او مما يشترك فيه المسلمون مع الكفار؟ فاذا كان صاحب المستشفى او المركز هذا يعلم فانها مصيبه كبيره والله، وان كان لا يعلم يجب ان يذكر بهذا ويبين له هذا، لان هذه الجزيره جزيره العرب جميعا وليس المملكه فقط، لا يجتمع فيها دينان، فكيف بهذه البلاد قريب من بيت الله الحرام؟ هذا لا يجوز مهما كان فيهم او مهما ادعي فيهم من التخصص او الاتقان، فانه في المسلمين مثلهم، او كما قال عمر رضي الله تعالى عنه هب النصرانية مات والسلام، أبغى أنه مات لابد أن تأتي بغيره، فنتقي الله في هذا. هذا لو أن أحد الأخوان يعني ينكر على صاحبه يُنذر إن شاء الله في هذا في حي الطبع. ما في أحد من أهل السماء؟ جزاك الله خيرا. هذه قضية مهمة جدا أيضا تتعلق بقطاع الصحي وتحتاج إلى دراسة وعناية، وهي مسألة الأدوية المحتوية على الكحول، مثل هذا المسمى بنادريل، هذا مكتوب فيه 14% كحول في نفس الوصفة، 14% كحول، معنى ذلك أنه خمر، والخمر لا يجوز التداوي بها، وبعض العلماء يقول أنها نجسة العين، نجسة الذات أيضا، يعني هذا لا يجوز لنا أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ويكونها نجسة أيضا هذا لا طاقة. فهذا أقول نحتاج الإخوة الأطباء ينظروا فيه أولا، هل فعلا مثل هذه الوصفات ومثل هذه الأدوية المحتوية على الكحول ما مدى يعني ضرورة استخدامها أو استخدامها، أو بمعنى آخر ألا يوجد من الأدوية ما ينوب عنها ولا كحول فيه؟ أليس في إمكاننا ونحن الحمد لله نستطيع أن نستطنع كما نشاء من الكفار، نعقد عقود استطناع كما نشاء، أن نقول لهم اصنعوا لنا دواء أو مركبا لا كحول فيه؟ أقول الذي يبدو لي أن هذا الجواب واضح إن شاء الله، أن هذا في إمكاننا، لكن لو كان الأمر ضرورة هذا أمر آخر يحكم فيها الإخوة الأطباء، لكن أحببنا أن ننبه إلى مثل هذا الموضوع. يا أخ طبيب يقدر يشوف لنا هذه القضية؟ طيب الأخ هنا جزاك الله خير، وتكتب الرأي بارك الله فيك مكتوبا، فإذا وجد الدليل عن هذا الدواء بالذات نكتب إن شاء الله للصحة وتأتي بغيره بإذن الله. طيب هذا موضوع خطير، ولا أقسمكم أنني اطلعت على الأصل الإنجليزي لهذا المقالة، وكنت أريد أن أدربه ضمن كثير مما جاء فيها في محاضرة، لعلنا نفعل إن شاء الله على كل حال، لكن ما فعلته، عن التنصير وخطره واستهدافه هذه البلاد بالذات، وأنه يريد أن يدخل إلى هذه البلاد خاصة. ثم نشرت مجلة الإصلاح سيتعلق بهذا طيب، فنشرت المجلة ملخصا لهذا المقال، ويعني اطلع عليه بعضكم لا بد وكلكم إن شاء الله وقرأتموه، فأحببت إذن أن أقرأه على من لم يقرأ أو من لم يطلع عليه، وأن يكون أيضا عند النقل ينقل عن المجلة وليس عن مجرد الترجمة. تقول المجلة هذه، ذكرت مجلة نبض ترجمتها نبض، على لسان خبير في إرسالية تبشيرية شرق أوسطية طلب عدم ذكر اسمه بسبب كثرة رحلاته في البلاد العربية، طلب أن لا يذكر اسمه لأنه ما يجي منصر، جاء فيه صفة الخبير، خبير خبراء، والخبير قد يأخذ راتب يصل إلى 100,000 مع البدلات وبعض الأشياء، ويأتي على أنه ليس خبير. يقول نحن ننظر حاليا من خلال نافذة فتحت لنا لأول مرة في التاريخ، وأضاف ذلك الخبير قائلا إن أزمة الخليج قد غيرت كل شيء، فكثير من العرب وخاصة أولئك الذين هم من بلاد انضمت حكوماتها للتحالف الدولي ضد العراق قد أصبحوا منفتحين بشكل أكبر للإنجيل. وفي الوقت نفسه الحاجة الماسة للعمالة الأجنبية، انظر خطر العمال واستيرادهم، فالحاجة الماسة للعمالة الأجنبية في دول الخليج قد قدمت للنصارى فرصة نادرة لا تعوض. أسمعت يا صاحب المركز الطبي ويا كل من يعنيه الأمر، انظروا كيف هكذا يقصدون أن هذه الحاجة قدمت للنصارى فرصة نادرة لا تعوض. وذكر التقرير أن أزمة الخليج أجبرت مئات الآلاف من العمال الأجانب على الخروج ومغادرة المنطقة. ويقول الخبير: لن يكون بالإمكان ملء الشاغر خلال فترة زمنية وجيزة، لذا فهي فرصة ممتازة أمام النصارى الراغبين. أو العمال هاجروا من دول الخليج، من دول كثير من دول المنطقة هاجروا بسبب الحرب. يقول متى يتعوضون؟ إذا يجب علينا، يقول نحن أننا نرسل مبشرين أو منصرين يحلوا محلهم، الناس في حاجة للعمالة بديلة، فنرسل نحن بشكل عمالة ويكونون ماذا؟ منصرين. منظور الخطط كيف؟ يقول فرصة هذه أمام النصارى الراغبين لأن يرسلوا كمبشرين يهدفون لتأسيس بدايات حملات تبشيرية مستقبلية. كما يمكن أن يكون الجنود الغربيون العائدون للحياة المدنية بعد أن أدوا دورهم في خدمة بلادهم أثناء الأزمة، يمكن أن يكون هؤلاء مصدرا للإرساليات التبشيرية الجديدة. حجيب الجنود قال لك نعم، الجنود لأن هناك ترابط تاريخية على هذا. الجندي جاء وعرف المنطقة وجاء إليها مقاتلا ونجا من الموت، فمن الشكر في نظرهم أنك ترجع إليها مبشرة، لأن الرب الذي أنقذك من الموت يريد منك أن ترجع إليها لتقيم الإنجيل وتبشر بالإنجيل في هذه البلاد. يقول هناك توجه عظيم إلى الرب بين صفوف الجنود، الرب عندهم يعنون به من؟ عيسى عليه السلام. لذلك يقول دائما الرب يسوع لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وبين عائلات الجنود الذين قاتلوا مع الحلفاء، وأشار أنه بعد الحرب العالمية الثانية عاد مئات من الهاربين إلى نفس المناطق التي قاتلوا فيها ولكن يعملوا كمبشرين. ويمكننا توقع حدوث ذات الأمر الآن. يضرب مثل تاريخي الحرب العالمية، كثير من أنجاهم الله يعني من الموت، يعني كأنه نذر منهم أن يرجعوا إلى تلك البلاد مبشرين. ويقول إذن يتكرر هذا أيضا بالنسبة لدول الخليج. يقول وذكر هذا المراقب لأوضاع العالم العربي في التقرير كنتيجة لكل ما حدث، فهناك تقبل أكبر في نفوس الناس للنصارى. ما في شك أن بعد الأزمة تقبل الناس للنصارى لنفوسهم أكثر بكثير، وهناك تقدير للمبادئ والأخلاقيات النصرانية. انظر كيف، كما أن هناك رغبة للسماع من النصارى، والواقع أن الانفتاح للنصارى كان بالزياد خلال الخمس أو العشر سنوات الماضية. هذا صحيح، يعني قبل الأزمة في أرجاء العالم العربي، فكان النصارى وخاصة أولئك الذين تحولوا من الإسلام للنصرانية المرتدون والعياذ بالله يجدون صعوبة بالغة في العيش والحياة في بلاد تنبت الأصولية والتطرف. هذا عدوهم، عدو التنصير الأصولية والتطرف. ولهذا ليل نهار الأصوليين في الجزائر، الأصوليين في مصر، الأصوليين في الجزيرة العربية، هذا عدوهم. أما الوديع المسالم الذي يأتي بالخماجة ويجلسه ويوظفه ويحترمه، هذا مسلم مستقيم ممتاز، ما هو متطرف. يقول أما الآن فمن الواضح أن الرب يقوم بدوره حتى في البلدان المنغلقة على نفسها. أية البلدان هذه؟ اليابان ولا كوريا؟ أي دول الخليج؟ البلدان المنغلقة دول الخليج التي لا تسمح بالتنصير، أكثر دول الخليج كلها طبعا، كل دول الخليج ما عدا المملكة تسمح بالتنصير علانية وكنائس علانية. إذا البلد الوحيد الذي ينظره منغلق ويريدون أن يدخلوه وهذا البلد حفظه الله وحرصه منه من كل سوء. ويضيف قائل لقد تحرك الرب بشكل رائع، أعوذ بالله، هكذا يعني يصفون ربهم بشكل رائع، وإن كان خفيا في عدد من دول الخليج. وقد عرف قبل حوالي عامين أن مجموعتين تكونتا في إحدى دول الخليج، معروف طبعا هذا الكون دون أي تدخل خارجي. أما الآن فالمئات يلتقون بشكل منتظم لدراسة الليل. يعني قبل الحدث كان مجموعتين فقط، أما الآن يقول لك خلاص. وهذا يعبر طبعا عن نوع من أنواع الكنائس الأقرب أنها البنوك الصنفية، أما المذاهب الأخرى لا يتكلم عنها. إذن الآن بالمئات يلتقون بشكل منتظم لدراسة الإنجيل في دول الخليج، ومعروف وأحد المحلات معروف ومكتوب عنه في هنا في جدة، وأظن لعل إن شاء الله اتخذ أحيانه شيء. قال وهناك دلائل تشير إلى أن أزمة إلى أن الأزمة في العراق قد عززت موقف الكنيسة حتى في العراق وقوتها هنالك، بعد أن عاش النصارى حياتهم ومارسوا طقوسهم وسط صعوبات بالغة. ومن الأخبار المشجعة هي تلك التي تخبرنا أن آلاف النسخ من الإنجيل قد دخلت العراق والأردن خلال أشهر الأزمة. يعني رغم أن هاتين الدولتين كانت في وقت الأزمة ضد الغرب يعني في موقفها، إلا أن الإنجيل دخلها. إذن الدول الموافقة الحلفاء حالي ما يحتاج نقاش أن الآلاف قد دخلت، وهذا ما واقع فعلا. يقول كما أعجب المسلمون العرب بأعمال الإغاثة التي قام بها النصارى في الأردن وقبرص والكويت، لذلك فإن أعدادا أكثر من السابق بكثير على استعداد لسماع الإنجيل. ولذلك يعني الأخ المقال إن هناك فرصة مسانحة في بلاد كثيرة لم تكن موجودة في السابق، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لاستغلال هذه الفرصة التاريخية. والله هذا هو الذي يسعون إليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ألا يلام من سعى إلى إدخال الناس في دينه لأنه يلام على أصل دينه هو الكفر، ولكن اللوم على من كان يسمح لهؤلاء بذلك. أذكر مفتوحة يا لكن فين قولة هذه الصلبان مرسومة فين الطرق عزيز سبحان الله في أي منطقة؟ والله هذه غريبة، يعني كان مناطق جبلية ومناطق سياحية عجيب والله. نعم كما ترون هذه مناظر، بعضهم يذهب للسياحة وينطلق في بعض المناطق يعني على البحر او في الهدى او في مكان، ويرسمون الصلبان على الصخور كما ترى في مناطق مختلفة، الصلبان مختلفة حسبهم الله. على كل حال هم لن يألوا جهدا في هذا. وهذا احد الاخوة يقول ان في كلية طب الاسنان الدكتور المشرف على الدفعة الاولى نصراني، لديه بعض الخبرة باللغة العربية ويتعامل مع الطلاب بطريقة جذابة. لا لو أن الأخ يذكر اسمه حتى نتأكد. طيب أنا معاك. طيب المهم الذي كتب ورقة يكتب اسم هذا الطريق. في زمن كثر فيه الظلم والبغي والعدوان يفرح المؤمن أن يجد الإنصاف وأن يجد العدل، ولفترة ما تهاجم الصحافة المتمسكين والمتدينين أصبح الإنسان يستغرب أن تقول بعض الحق وإن كان بدهية. ومن هذا المنطلق نشكر الأخ الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الذي نشر في جريدة المدينة عدد الأحد اليوم مقالة كما ترون هكذا. أتركوا بوش بخاري كثير سهولي تحمل. أي نعم، عنوانها الشيخ سلمان العودة والصحوة. أثنى فيها على فضيلة أخينا الشيخ سلمان حفظه الله ونفع به، وبين أن ما يعني مثل هذا الرجل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ومن الدعوة وما يقوم به في قيادة الصحوة الإسلامية يقول: وقد حملني ما سمعته بهذه الأشرطة على البحث عن دروس الشيخ العودة ومحاضراته المسجلة، فلا يزيدني ما أسمع إلا رغبة بالاستفادة من علم وبعد نظر هذا الرجل الذي لا أزكيه على الله عز وجل، حين أقول إنه خير وأفضل من يوجه شباب الصحوة الذين تفرق في بعضهم السبل فغلوا في دينهم حتى إن بعضهم اتخذ عن جهل سبيل غير سبيل المؤمنين. إلى آخر ما ذكر. يقول: أين هذا الشيخ وأمثاله عن وسائل إعلامنا؟ إنهم لأحوج من يحتاج إليهم مجتمعنا في هذه الفترة التي تفتقر فيها الصحوة الإسلامية إلى من يهديها طريقها إلى الصراط السوي، وليس أقدر على ذلك من أمثال هذه الصفوة كالشيخ العودة ممن تلقوا العلم جثيا على الركب. على كل حال، هذه المقتطفات، نشكر هذا الكاتب جريدة الإنفرة، وندعو الجميع إلى إنصاف الدعاة وأن تعرف الأمة ممن تتلقى وعمن تتلقى. طيب، صلي على النبي. عندي في واحد عاجل مكتوب عاجل، ها هو عاجل بس. نعم، أيوة، أنا قلت إن نسيته وما نسيته، موضوع نسيته. وهذا الموضوع المقررات الدينية، الحقيقة أنه لما يلمنا جدا بعد ما مر بنا من محن وأزمات كشفت أننا أحوج ما نكون إلى عودة صادقة إلى الله، وإلى تربية قوية متماسكة على الإيمان، وإلى أن تضبط كل أمورنا وسودا كل أمورنا وسودا بميزان الشرع. ومنها أعظم محاضن الرجال وهي المدارس. ومع ذلك، مع هذه المحن والأزمات وشدة الحاجة إلى هذا، أن نسمع ونطرق إلى أسماعنا أن هنالك من يريد أن يعدل بأن يقلل من المقررات الدينية والعربية بالنسبة للمدارس. ما أدري يعني كيف يقترح بعض الناس هذا الشيء. حتى القرآن الكريم اقترح أو اقترح أن تقلل حصص القرآن، سبحان الله العظيم. نحن الآن والله وأنتم ترون ذلك، هو مادة واحدة إذا له كيف؟ ما أدري كيف. يعني أنا سمعت هذا الحقيقة، وهذا الأستاذ أحمد محمد جمال حفظه الله كتب هذه المقالة في جريدة المدينة في 9 رجب. لكن القرآن حصة واحدة، تدرون كيف تلص؟ لا تنظر فقط للحفظ، كم يحفظ الطالب من القرآن في فصل دراسي كامل؟ صورة واحدة أو صورتين. يعني مثلا النافعات في فصل دراسي كم يعني وزع المدرس كم في الحصة؟ حرف ولا كلمة ولا كيف؟ سبحان الله. المشاهد الآن المحسوس أن الطالب تخرج من الجامعة من كليات شرعية، وأنا أقول هذا وأنا أعرفهم، من كليات شرعية لا تستطيع أن تجعله إماما، لا تستطيع أن يقول إماما مما يكسر القراءة، مما يخطئ. فكيف نريد أن نقلل من حفظ القرآن؟ ولحساب ماذا؟ يقول أكثر، يقول لأهمية الرياضيات الحديثة. يا سبحان، ماذا نفعت الرياضيات الحديثة والقديمة؟ علم والله أكثره لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستخدم بإطلاق. ينساه الطالب بعد أن يتخرج، بعد أن يختلج ينساه، ولا يستفيد منه ولا يستذكر منه شيئا. حتى الإنجليزي الذي يدعونه في أول النهار تحصتين وراء بعض، ومع ذلك الطالب يتخرج من الثانوية يقول له بس عبي بطاقة، لو سافر إلى بلد أو احتاج يمشي عبي بطاقة، والله ما يستطيع. يا سبحان الله، 6 سنوات تدرس وبعضها حصتين وراء بعض في اليوم، وتعب وكل، ولا تعبي بطاقة. إذا هذا علم لا ينفع لا عمليا ولا عند الله عز وجل. لا يعني أحد هذا من يريد إلغاء الإنجليزي وإلغاء الرياضيات. فرقوا يا إخوان، كثيرا لا يساء الفهم، لكن نقول لا يقدم أي علم على كتاب الله وعلى المقررات والعلوم الشرعية ويليها العلوم العربية، اللغة العربية. أنا أضحك في الحقيقة، وهذه من أسرار المهنة، لكن لا تضحكوا معي. أنا جبت سؤال في اختبار هذا الماضي، قلت يزعم المتكلمون أن العقل مصدر العقيدة إلى آخر السؤال. الطلاب يجي يقول، كل واحد يقول مذهب المتكلمون، مذهب المتكلمون. أنا قاعد أقول متى ألقى واحد يقول مذهب المتكلمين؟ أو شبهات، قلت ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهتهم؟ يقول إيش؟ شبهة المتكلمون، وأنا قالها زي ما هي في السؤال، المتكلمون، ما يعرف المضاف مضافة، وهم بعضهم متخرج. هذا عجز وضعف معاني موجود مشاهد باللغة العربية. المذيعون الذين يذيعون الأخبار وهم مختارون اختيارا خاصا من خريجي الكليات العربية والشرعية، قبل أن تسمع لهم من لا يلحق، ويمكن تلاحظون ذلك. يعني أمة تخطئ بلغتها، عجيبة لغتها وهي سهلة. لا نريد منه الآن يكتب خطبة إنشائية عظمى، لكن كتابة لا خطأ فيها إملائيا أو لغويا، أخطاء فادحة فاحشة. ولذلك سبحان الله الأخطاء في الإنجليزي، ما يمكن نادر في الإنجليزي يلحن في لغته. هذا الإخوان يعرفون هذا، ما يعني ما يلحن، يعني يأخذها بتلقين وبمعمل وبكذا وبطريقة، حتى أنه ما يخطئ إلا كان أحيانا في بعض الحروف كذا، حتى الأخطاء المطبعية. أما نحن سبحان الله من اجتهادنا بلغتنا نخطئ خطأ ولا نبالي به. ولو أن أحدنا تكلم حرفين إنجليزي ولحن فيها لضحكوا عليه الجميع، لكن يلحن في اللغة العربية ماشي. إذن القرآن واللغة العربية والعلوم المتعلقة بهما يجب أن تكون أهم المواد، وأن تضاعف وأن تكثر. ونشكر حقيقة الأستاذ أحمد محمد جمال على هذه المقالة، وكل من يسعى للإصلاح في هذا الجانب التربوي العظيم. مراكز العلاج الطبيعي أصبحت وباء وخطرا، ولو لم يكن فيها إلا مخالفة والوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمامات، وهذه هي حمامات، حتى بعضهم يكتب يعمل لها دعاية أن هي كانت هي ما كان يسمى قديما الحمامات. وإن كان بعض العلماء يقول إن الحمام لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا فكل حديث في الحمامات فالصحيح أنه موقوف، لكن صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. أول معنى في ألفاظ كثيرة. إذن المهم تخلع المرأة ثيابها وتنزعها في غير بيت زوجها وعند المدلكين والمدلكات، ثم يؤتى يؤتى على ذلك بمن يسمون خبراء التجميل وشفط الشحوم. سبحان الله، من الذي أرجعنا إلى شفط الشحوم يا